يعني هذا الكلام الله لن يسألك عن كلامك، والله لن يسألني الله وإياك عن كلامك، بيسألك عن إيش سويت الآن. ويا جماعة هذا المجال مفتوح شيخنا. في بعض الناس أو بعض يتحدثون يقولون أن الصومال فيها قراصنة، وش ذنب المسلمين مساكين اللي حين حوالي أكثر من 4 مليون ولا 5 مليون مو لقي لقمة يأكلها؟ الله سبحانه وتعالى ما كلفك تروح تبحث عن قراصنة. الحين انت شفت صور قراصنة وشفت صور ضعوف. ضعوف. الحين لو أنا أتقدم إلى الآن جمعية موثوقة مثل اللي تعلن عنها الحين وأتقدم ل100,000 ريال، بيس يقول الله سبحانه وتعالى ال100,000 ريال أخذوها 70,000 أخذوها قراصنة؟ والله العظيم قبل ما تدفعها والله سبحانه وتعالى كاتبها لك عنده. فيا جماعة يعني الأخبار يا جماعة هي يعني الحق، الأخبار هي اللي حق. كم في الأخبار يا جماعة من بلاوي كلها ضد الإسلام. وفرعون يا جماعة هو رأسهم. قال فرعون عن موسى أنه صالح، فرعون يقول عن موسى أنه صالح، يقول لو فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صار موسى كافر يا المسلم أنت فرعون. فيا جماعة اللي بيتحجج يتحجج، واللي بيدفع الآن موجودة يا جماعة. اليوم كلم الشيخ عايض القحطاني يوفقه الله سبحانه وتعالى، وحتى أرسل لي رسالة أرسلتها للإخوان، هو مدير مؤسسة راف اللي في قطر تبع الشيخ ثاني بن عبد الله، الله يوفقهم يا رب العالمين وكل من أنفق لوجه الله عز وجل يبتغي بها ما عند الله سبحانه. يقول والله أننا على حدود الصومال الآن. فهذه الآن عالم يعني أن ما رحنا يا جماعة ولا تحركنا وقاعدين في بيوتنا. طيب على الأقل خل شيء يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، يشفع لك لإخوانك يا جماعة. هذول بيجون يوم القيامة والله بيجي يقول هذا قال ترى قالني مسلم، قال لنا اخوك، وقام يتكلم مسلمون اخوه ويعطي محاضرات. طيب ما سوى شيء يا رب. فالكلام هذا يا جماعه كلام فاضي. قضيه انه بياخذها قراصنه، اجي اتصدق على واحد اقول لا اكيد انه غني، يا اخي انت ما كلفك الله سبحانه وتعالى انك تساله هو غني ولا فقير ولا. يا جماعه انت استقصي الان نبرئ ذمتنا، في ناس بيروحون مو بنا اللي بنروح. المفروض يا جماعه نروح. طيب ما رحنا، طيب تصدق، ما تصدقت اجلتك فاسكت يعني. لا تقعد، قال الله سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لا هو باللي صدق. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ايش يراؤون وايش، يعني لا هو اللي تصدق ولا هو اللي سمح للناس انهم يمنعون. لا تعطي فلان، ترى فلان ترى عارفه، ترى تقول اكثرهم كذابين. يا اخي انت تسأل عنهم يوم القيامه يا اخي، يا اما تبرع ولا اسكت. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، فأنت يا أخي طلعها إذا كنت تبغاها من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيسلمها بيمينك.